بين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوننا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك البركات العليا في يومنا. اللهم إنا نسألك يا رب ألا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا مريضا إلا شفيت ولا مبتلا إلا عافيت ولا ضالا إلا هديت ولا ظالما إلا قسمت ولا مظلوما إلا نصرت ولا ميتا إلا رحمت ولا مسافرا إلا رددت ولا مدينا إلا قضيت بينا ولا حاجة من حاجة الدنيا والآخرة لك نظر لنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقفنا في سورة الروم يا مؤمن الروم طبعا الـ24. هنبدأ إن شاء الله بإذن الله. نعم نبدأ القراءة إن شاء الله بإذن الله من الآية كم قراءة القراءة 24. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. ومن آياته افتح المفتوح ما تقوليش آيات بتقولي آيات بتقولي ما بقولش ولا أقول بقول آيات. البنت اسمها آية بتقولها إيه؟ بتقولي آية يبقى زيها بالظبط آية زي آيات لكن تقولي إلى إمالة ده تفخيم خطأ الاثنين. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. خوفا خاخا خوفا وطمعا. خوفا وطمعا. وينزل من السماء ماء. سماء بنت اسمها سماء البنت اسمها سماء بتقولها يا سماء ولا يا سماء بتعملها كده سماء يبقى السماء يبقى نقراها كالتالي يعني وينزل من السماء ماء ومن آياته أن تقوم السماء أن تقوم السماء والأرض بأمره ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره السماء السماء والأرض بأمره السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ثم إذا دعاكم الله يرضى عليك لأن كل القراءة فيها إهمال الكل إلا حسن مش إذا إذا إذا دعاكم مش دعاكم لا ليه دعاكم كل القراءة بتميل كل الفتحة النهاردة وإنت بتقرأيها بنتي افتحي حبيبتي وإنت بتقولي إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون دعاكم دعاكم دعوة من الأرض السماوات والأرض كل له قانتون وله من في السماوات والأرض شو أنا عايز أقول لكم وانت بتقولي الساء أنا بس ببص فكوكو كده معظمكم عنك السماء و عم بقوا كده ليه بالعرض كده السماوات والأرض السماوات والأرض وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ثم يعيده وهو أهون عليه ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وله المثل الأعلى في السماوات والأرض في السماوات والأرض في السماوات والأرض المثل الأعلى في السماوات والأرض المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا ضرب لكم مثلا مثلا من أنفسكم مثلا لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء من شركاء فيما رزقناكم فأن سواء من شركاء فيما رزقناكم خيفتكم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات كذلك نفصل الآيات ليس نفع فا كذلك نفع نفصل نفصل النون رقيقة كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا دي قراءة حق ورش بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل فطرة الله التي فطر الناس عليها فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله لا تبديل لخلق قيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون الذي شد ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون اللي بتاخد الناس دي قراءة أخرى غير حفظ أنت قرأتيها الناس المكسورة دي لدوري البصري حد القراءة يعني حد الرواية إنما إحنا بنقرأ الحفظ بالفتح الحفظ الناس أن الولد الطفل بيقول لجدتي أن بيقولها إيه أن ولا بيقولها إيه أن أنا عايزة تقول كده زي الطفل الجميل ده بتقول الناسي الناسي أنا فتحة من هنا من عند الدرسين اللي جوه دول الناسي ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون أيوة كده الحمد لله صحيح في الآخر جزاكم الله خيرا نبتدي من قول ربي ومن آياته يريكم البرق الباء البرقة، البرقة. خلي بالك من كلمة البرق، مش البرقة اللي هي البرق، واللي هي اللي هي البرقة، البرقة واللي هي البرقة، الاثنين غلط. مرة بتفخمي الباء مع الراء والقاف، ومرة بترققي الباء مع الراء، تقولي البرقة خطأ، لأن الراء مفخمة والباء رقيقة. يبقى نقولها الكلمة الصعبة عليك اسميها مصير، البرقة، البرقة، البرقة، البرقة، البرقة، البرقة، ليس البر، أنا بقوله البر، البرقة، البرقة. أحسنتم. ومن آيات ربي يا بناتي إننا يرينا البرق، وإحنا نشوف كده البرق خلص الوطن معنا. آدي شرحناها الأسبوع الماضي مش كده؟ طيب هناخد الآية اللي بعد كده. أنا افتكرت إن إحنا 24 يبقى من 25 مش كده؟ ومن آياته، الآية اللي بعدها أن تقوم السماء. ومن آياته برضو، من آياته، خلي بالكم عشان أنتوا لما جيتوا قرأتوا كلمة آياته قرأتوها بالإمارة، بقول ده ومن آياته، ومن آه، ومن آه، ومن آه، آه، آيات، بنت اسمها آيات، البنت اللي اسمها آية بنقولها آية، يا آية. يبقى بقرأ في القرآن ومن آياته، إزاي بنقرأها؟ أيوة، رب سبحان الله في هذه الآية يقول ربي سبحانه وتعالى إن من آيات ربي، يعني من الآيات العظيمة في الكون، الآيات العظيمة في مخلوقات ربي سبحانه وتعالى، إن لما تيجي تنظر إلى السماوات والأرض استقروا كيف استقروا وكيف ثبتوا بأمر الله، كما قال ربي تقوم السماء والأرض في كل شيء، يعني السماء لو انظروا إلى السماء كده هل في أعمدة بتحملها؟ بدون عمل ترونها، ما فيش. تخيلي انت لو تخيلي لو تعالي بالمقياس، وسبحان الله لا فيش مقياس لهذا ابدا. لو جيتي لعمارة شاهقة وقلت يا الله ما شاء الله ايه المعمار الجميل ده كله، تحت العمارة دي كم عمود؟ وهذه السماء التي تظلنا بغير عمل ترونها. كان الانسان اولى ان هو كل ما يرى ايات الكون دي ويشوف منظر السماء وينظر إلى اتساعها وينظر إلى جمالها وينظر إلى لونها وينظر إلى نجومها وينظر إلى السماء، هل ترى من فطور؟ شايفين فيها حاجة ولا شايفين فيها شقوق ولا شايفين فيها حاجة مثل ده؟ أنت مجرد ما تبصي كده للسماء بتظهرك لونها ويظهرك سبحان الله شكلها، حتى بالليل أو بالنهار، يعني وانت بالنهار بتشوفي سبحانك يا رب العالمين صفاء السماء، وبعدين بعد كده لو فيها الشمس آية من آيات ربي سبحانه وتعالى، وبعدين بعد كده لو جال ليل وابتدت بقى الشمس إيه تغرب، وتيجي بعد كده تبتدي تقبل من يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، في الليل بص تلاقي الليل، انت عارفين الإيلاج يعني يدخل كده الاثنين في بعض، تجد سبحان الله الظلام داخل في النور كده كده، أو منسلخ، أو منسلخ منه، عجيب عجيب. كل ما الإنسان يتدبر في الكون كل ما الإنسان يستفيد إيمانه، طول ما الإنسان لا يتدبر في مخلوقات الله تلاقي قلبه قاسي بعيد عن الله عز وجل. ذلك هنا آياته العظيمة إن قامت السماوات والأرض بأمره، كل شيء في السماوات بأمره، الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، كمان لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق وكل في فلك، تنظري سبحان النجوم مسخرات في جو السماء، ما يمسكن إلا من سبحان الله، يعني ما يمسك هذه النجوم هذه إلا ربي سبحانه وتعالى. وبعدين تنظري إلى سبحان الله، يعني كل خلق في الأرض وفي السماء قامت بأمر ربي، استقرت وثبتت بأمر الله، فلم سبحان الله لم تسقط السماء على الأرض. إمتى تسقط؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. ها يا إنسان إيه؟ إنك كاذب إلى ربك كدحا فأما من إيه؟ الثاني شديد يا بقى، وأما من أوتي كتابه، لا الثاني، الثاني شمالي ولا وراء ظهري؟ طبعا الصورة دي، الصورة دي هتبقى وراء ظهري، عشان يبقى هي التانية الصورة السابقة شعر شمالي، انما الصورة دي وراء ظهري عشان تبقى الامر شاق. تعرف لما تيجي تدي الحاجة حد من حاجة من وراك كده تبقى تتلوى ايده، لما ياخد كتابه استهزاء احتقارا، ويعني سبحان ربي الامر شديد. امر بناتي كده، انما السماء يعني ما شاء الله قوة الا بالله، ثبت بامر الله، لم تسقط السماء على الارض، فقدرته عظيمة على ذلك. والذي امسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد ايه انه كان ايه حليما غفورا. يعني ايه بنات ليه حليم غفور؟ لان المعاصي سبحانه وتعالى، ما ليه هنا تذكر حليما غفورا؟ لان المعاصي على الارض يعني لا حدث ولا حرج. قادر ربي ان يطلق السماء علينا وعلى الارض، قادر ربي ان يهلكنا، لكن الى اجل مسمى، فاذا جاء لهم لان ربي حليم، لأنه ربي غفور، لأنه لعل الإنسان ربنا خلقه واستخلفه في الأرض ليعمرها، يتقي الله في تعميره للأرض، يتقي الله نفسه في الطاعة، يتقي نفسه في أنه يعرف من هو الله عز وجل، يتقي نفسه. وإلا ربي سبحانه، وإلا لو يعجل ربي، لو يعجل ربي سبحانه وتعالى إيه الناس إيه استعجلهم إيه وما بيستعجلين الشر، لقومي إليهم أجلهم. ولو يؤاخذ الله الناس بما إيه بما كسبوا لإيه ما ترك على وجهه من دابة، ولكن لذلك الأمر يا جماعة سبحانك رب العرش الشديد. لما تيجي في نهاية الآية يقول لك إنه كان لعباده بصيرا، أي مطلع والعالم على عباده ما كما جاء في القرآن. إذن الآيات التي في القرآن لما تيجي تقرأي وتشوفي حلم ربي، تنظري إلى حلم ربي في آياته، وإن ربي سبحانه وتعالى يصبر صبرا على عباده لعلهم يتوبوا، لعلهم ينيبوا، لعلهم يرجعوا لله، لعلهم يعرفوا إن ربي إنهم لهم ربي كريم رزاق، لعلهم يعرفوا إن ربي غفور رحيم حليم غفور بيحلم عليهم. ولذلك لما تيجي تنظري إلى هذا قدرته العظيمة، يمسك السماوات والأرض، والأرض يا بناتي الأرض، هيئ السماء وخلق هذا الخلق بدون عمل ترونها، وقادر لما يأتي اللحظة اللي هتنزل السماء تنشق أو الكون كله بقى يحصل فيه اللي يحدث في الآيات كما ترى في الآيات اللي هي بنقرأ في الآيات، نحن دايما بنقرأ في الآيات الأخيرة شديدة. نعم التكوير الانفطار الانشقاق، يعني الأمر يا بناتي شديد. لما في صورة الانفطار بتقول إيه بنات الانفطار؟ إذا السماء انفطرت، في الانشقاق بتقول السماء إيه؟ انشقت. في الانفطار إذا السماء انفطرت، ها وإذا الكواكب انتثرت، ها وإذا البحار حسب إيه؟ فجرت، لا سجرت فجرت. وإذا القبور بعثرت، علمت كل نفس إيه؟ ما قدمت وما أخرت. يا مسكين يا اللي عايش في الارض كتاكل وتشرب كالانعام بل هم اضل، يا مسكين يا اللي عايش في الدنيا انت مش واخد بالك ان في يوم فجاه هتجد نفسك حصل الانفطار الانشقاق او سبحان الله اللي هي الايات الشديده الزلزله او حدثت الزلزله. من الذي يسمع الايات في الطعام؟ من الذي يعتبر بالايات؟ مين اللي بيتعذب بالقران يا بناتي؟ مين اللي بيقرا القران فيؤثر القران في قلبه فعلا؟ ومن الذي من اللي بيطعز القرآن؟ من يخاف وعيد؟ من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، سمع وطبق. ولذلك الناس بتسمع الآيات وبتسمع آيات ربي، هو القادر أن هي تقع السماء على الأرض بقدرته، يمسكها، أمسك السماوات، يمسك الأرض أن تزول. حتى الأرض يا بناتي شوفي سبحان الله، أنت بتنظري الأرض هتشوفي الجبال مثلا أحصل الله إيه؟ ينسفها ربي نسفا فذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امنا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. يومئذ الا من ايه وحصل ايه وقال ايه وقال ايه وقال ايه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت وجوههم حيرة. كله يبقى رفع كده. يا رب نجينا، يا رب علمنا، يا رب ارزقنا خشية القلوب، يا رب خلّى يعني اجعلنا ممن لا تشغلهم الدنيا عن لقاء الله. يعني الناس يا بناتي انشغلت الدنيا عن لقاء الله، يعني لما تيجي تلاقي واحدة مثلا تقولك بتفكر في الموت، هي بتيجي تشتكي من ايه؟ انها بتفكر في الموت، ان ده امر شديد انها بتفكر في الموت. لا، لازم نفكر في الموت. لا، اكثر اكيس الناس اللي بيفكر في الموت، لان اللي بيفكر في الموت بيعجل بالتوبة. اللي بيفكر في الموت بيبقى يعني لما يجي الانسان يفكر في الموت بيبقى معد نفسه من الموت من الان. ما يقول لما تيجي واحد يقول لي ايه انا في اي وقت طبعا اخرج من الدنيا، تقوم واحده تقول لي ايه بلاش تشاؤم. تشاؤم مين يا بنتي؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اكيس الناس اكثر ذكر الموت. كل ما كنت منتبهه، كل ما جددت التوبه، كل ما اخلصت العمل، كل ما اقبلت على الله، كل ما امتلأ قلبي بمحبة الله، كلما تعلمت الطاعة، كلما يعني تقدمت خطاك إلى أنك تتذكر تحضري مجالس العلم. لكن كل ما الإنسان ناسي مش عايز يتذكر، غافل. اللهم لا تجعلنا من الغافلين. هذه الآيات بقدرته العظيمة يا بناتي يمسك السماوات والأرض أن تزولا بقدره وبعظمته سبحانه وتعالى. ثم إذا دعا دعوة، دعا الخلق دعوة من الأرض كما قال ربي بأمري، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض، إذا أنتم يوم متى؟ متى هذه الدعوة؟ يوم ينفخ في الصور، يوم يخرجون من الأجداث سرعا كأنهم إلى نصر يفيضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. الأمر شديد يا بناتي، ده حتى اللحظة دي، لحظة اللي هي النفخ ولا الصعق ولا ده كله، مش هتقدري تلحقي تغمضي عينك. يعني الناس بتقول ايه ما هو لسه ودعوت ايه ما انت على يعني على الساعه لسه ما جاتش، مش كده ويقولوا كده لبعضهم؟ لا، علامات الساعه كتير منها واسبق في مينا في اللي احنا عايشين فيه. علامات الساعه الصغرى بقت كتير جدا منها، جدا جدا. وصف النبي صلى الله عليه وسلم علامات الساعه الصغرى، ووجدت ان شاء الله واحنا بنتكلم في يوم القيامه يوم الخميس علامات كتير جدا من علامات الساعه هتجدوها انها موجوده في الدنيا. اما العلامات الكبرى اللي هي بقى تطلع الشمس من اللي هي الشمس تطلع تخرج الشمس بقى تشرق الشمس من المغرب دي بقى بتحصل كالعقد الذي يفرط. عقد انفرط يعني عقد انفرط يعني مجرد ما تبدي ما حدش هيشوفها بقى الباقي، لان الامر اسرع مما نتصور، اكتر مما نتصور. نسال الله العفو والعافيه. فالامر يعني هذا اليوم الشديد اللي هو نخرج منه. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى إذا جت الدعوة دي من الله إذا أنتم تخرجون، نخرجوا أو نخرج من القبور يا بناتي وننبت كما تنبت البقلة اللي هو البقل كده ينبت في المطر، كلنا ننبت بقى. ليه؟ عشان نحشر في أرض المحشر، الأولون والآن كله السابقين والتالين لنا، اللي كنت تعرفيهم ولا انت ما تعرفيهمش، اللي انت كنت نفسك تشوفهم من زمان لكن مش هتبقي فاضيه تكلميهم، اللي انت كنت بتحلمي ان انت يبقوا معاكي لكن انت مش فاضيه تقول لهم وحشتوني. يوم كل انسان مالي في اللي هو فيه، كل انسان مالي في حاله، كل انسان خايف اليوم ده يوم شديد، يوم يقول فيه ربي سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي. هيتمنى أن يكون قدم لحياته، هيتمنى أن كان بيعمل، هيتمنى أن يكون يبقى طائع، هيتمنى أنه يكون تراب، هيتمنى أنه كان يبقى سبحان الله رمان، هيتمنى أنه شجر يعضد ويبقى ما يكونش موجود في الدنيا علشان ما يحاسبش، ما يوقفش في الموقف الشديد ده. موقف شديد يا بنات يوم العرض على الله عز وجل. منهم مكرم ومنهم غير مكرم، منهم مكرم ومنهم غير مكرم. اللهم سلم في ذلك اليوم يا رب العالمين. ولذلك يقول ربي في الآية، في هذه الآية اللي هي الآية 23 سبحانه وتعالى في قوله وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. ماذا يعني القانت؟ الخاضع هنا لله عز وجل. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. خلي بالكم يا بناتي إن هنا عبودية قهر، دي عبودية قهر، دي عبودية عامة، هنا قدرية عامة، يعني كل مخلوقاته مقهورة تحت ايه؟ امري. وهناك عبودية خاصة، عبودية المقربين اللي هي عبودية اصلية ربي، عبودية اللي هم ايه؟ قاموا بالعبودية. فمن شاء منكم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بين ربي سبحانه وتعالى طريق الحق واختار الضلال، واختار الضلال، يبقى هو في الحالة دي. والتاني اختار الحق، فاختار العبودية، اختار العبودية لله عز وجل. فكانت العبودية الخاصة اللي هي العابد لله، كلنا عبيد لله عز وجل، لكن عباد احنا عبيد لله عام، كلنا عبيد لله عز وجل. يوم القيامة يا بناتي لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم يأتي يوم القيامة فرحا. إن من في السماوات والأرض الرحمن إيه؟ عبد يعني إيه؟ عبودية قاهر، كل مقهور حتى الكفر أو المسلم أو الطائع كله. تعالى من هي حسبك؟ أتقل بين يدي من؟ ولذلك الأمر شديد يا بناتي. في الدنيا اللي بيتمرد واللي بيعصي، مع إن كلهم عبيد مقهورون، مكتوب عليهم أقداره، مين هيموت، مين هيعيش، مين هيرزق، مين هيخلف، مين مش هيخلف. مقولون الله سبحانه، الشمس كله تحت أمره، تحت إيه؟ سيطرته، تحت أمره. أما تأتي بعد كده الخاصة اللي هي عبودية ذل وانتصار وحب، هي دي بناتي. إني تبقى في قلبك لله ذل وحب وانتصار وطاعة، هي دي العبودية الخاصة اللي أسأل رب أن يرزقني وكل من أحب هذه العبودية الله سبحانه وتعالى. وله من في السماوات والأرض، الكل خلقه، الكل مماليكه، الكل هو المتصرف فيه من غير منازع ولا معاون ولا معارض، كلهم قانتون لجلاله، خاضعون لكماله، كلهم. حتى الكافر لما بيجي يغرق في البحر يقول إيه؟ لئن أنجيتنا من إيه؟ يعني أنت عرفت أن ليك رب؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض قلنا إيه؟ يعني أنت عارف أن ليك رب هو الخالق؟ طبعا كل مقبول لله سبحانه وتعالى. ثم تأتي الآية التي بعد ذلك، قل ربي سبحانه وتعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. الناس بتستهين بالمسألة دي، بتقول معقولة إننا بعد ما نزل يعني الإعادة للخلق بعد الموت؟ يقول ربي سبحانه وتعالى إن الإعادة أهون عليه، يعني هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، لكن الإعادة أهون بكتير، أهون على الله سبحانه وتعالى. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وله المثل الأعلى في السماوات كما يقول ربي، وهو صفة كمال، كمال من تلك الصفات. له المحبة الكاملة والإنابة التامة في قلوب العباد المخلصين، والذكر الجليل، أسمائه الحسنى، صفاته العليا. فالمثل الأعلى هو وصفه الأعلى وما يترتب عليه، ليس كمثله شيء، تقدرش أبدا تشبه الله عز وجل بأحد، لأنه ليس كمثله شيء. ولذلك سبحان الله، ما تيجي تقولي مثلا إيه في أي مثل بتضربين، بتقولي إيه؟ ولله المثل الأعلى، يعني ما فيش حد أبدا إيه يشبهه، وليس له ندا ولا شبيه. فالمثل الأعلى هو وصفه الأعلى وما ترتب على ذلك، ليس كمثله شيء. ولهذا كان أهل العلم يستعملون في حقه في القياس مثلا، فيقولنا كل صفة كمال في المخلوقات فخالقها حق بالاتصال بها على وجه لا يشاركه أحد. يعني الإنسان عنده صبر، لكن ربي الصبور على الإيه؟ على معاصي البشر. لا، الصبور على الكمال، على التمام، يعني ما فيش صبر. سبحان يخلق ويعبد غيره، يرزق ويشكر غيره، يعطي الولد وينسب الولد، سبحان الله، وينسب له البنت. يعني بتيجي تشوفي احوال العالم، احوال الخلق، يعني من هذا كان اهل العلم يعلمون ذلك، فلا يشاركه احد. كل نقص في المخلوقات ينزع عنه ربي، فتنزيه الخالق عنه باب اولى واحرى. لما تيجي مثلا انسان، ولله مثل اعلى، انسان مثلا عنده خلق، تقوم تقول ايه؟ ده استحاله ان الادب يعمل كده، ده الصفه اللي فيه موجوده، الصفه دي موجوده عند الانسان ده. هو دي مثلا على سبيل المثال، مثلا ايه؟ كريم، صدق كريم، تقول لي لا، ده صدق كريم مش ممكن يكون ابدا بخيل. لكن صفة الكمال المطلقة لمين؟ هو الرزق عشان يكرم، هو الرزق يعطيه عشان يعطي. ولذلك لما وهو العزيز الحكيم أي له العزة الكاملة والحكمة الواسعة، عزته أوجد بها المخلوقات. عزة من أنت؟ عزة الله لك عزة إيه؟ عزة قدرة وعزة قوة وعزة قهر وعزة غلبة، فلا يغلبه أحد ولا يقدر عليه أحد، وهو على كل شيء قدير. عزة القدرة عزيز. لذلك لما تيجي تشوف سبحان الله في سورة إيه بناتي اللي أنتوا عدوهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت لو عزبتهم ده بعزتك وقدرتك أنت القادر على ذلك. أواخر سورة المائدة هنا نقول العزيز القادر سبحانه وتعالى له العزة الكاملة الحكيم وله الحكمة الواسعة. ولذلك قال لك عزت بعزته أوجد المخلوقات بقدرته وأظهر المأمورات وبحكمته أتقن ما صنعوا وأحسن فيما شرعوا. كل اللي خلقه حكمة. يعني نتخيل مثلا كده بصي شوفي يدي كده وتقولي بصي يدي كده سبحان الله تحرك كده وتحرك كده ومن القلب لو وقفت عمله منها تقولي سبحان ربي خلق لو وتر لو وتر عرق عرق سبحان الله أحسن كل شيء فيه ثم هذا. ولذلك ربي سبحانه وتعالى يقول في الآية التي تلي ذلك ضرب لكم مثلا من أنفسكم. الضرب بيقول هنا في المثل إيه؟ هذا مثل ضربه ربي سبحانه وتعالى لقبح الشرك في القلوب عشان تقبح الشرك وعشان يعني النفس ما تحبوش أو يعني تستهجنه النفس. لا يحتاج هنا في الأمر بيقول لك قال لك إيه؟ هل لكم مما ملكت أيمانكم شركاء؟ أي هل أحد من عبيدكم وإمائكم الأرقاء يشاركوا في رزقكم؟ ده شوفي المثل ده بنات فهمينه. هل لكم مما ملكت أيمانكم شركاء؟ أنت يا عبد يا اللي عندك رقيق أنت تقول إن العبد اللي عندك ده يشارك في رزقك؟ في رزقك؟ هل الأحرار هنا وخلي بالك بيقول لك إيه هنا؟ هل أنت دول هيتساووا؟ أنتم مع أنكم أنتم فيه سواء مع أن كلكم أنتم إيه؟ عبيد عند الله عز وجل. فإزاي تسوي هذه الأصنام بالخالق؟ إزاي تسوي اللي بيرزق بمن لا يرزق؟ إزاي الإنسان يبقى عنده عقل إنه يعبد صنم أو يروح يدور حوالين ضريح أو يعبد شرع أو يندر لغير الله أو يبعد سبحان الله أو يدعو بغير الله؟ هل يسمون؟ هل تسوي البشر؟ هل تسوي أي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل بالخالق؟ وذلك من قصور العقل سبحان الله. ولذلك هنا فيقول ربي سبحانه تخافونهم كخيفتهم أنفسهم أي كالأحرار الشركاء يخاف من قسمة. طبعا مش هنقسم بينهم اختصاص كل واحد بحاله. ولذلك هذا يعني إذا كان هؤلاء المخلوقين اللي ربنا خلقهم أنتوا بتسووهم، لذلك لما كانوا يندروا يروحوا الأصنام يدوهم يطعموا يعملوا إيه؟ يروحوا الأصنام يدوهم سبحان هذا لله وهذا يدوا لله سبحانه وتقولوا مثلا الجزء ده لله عز وجل ده نطلعه صدقة لله، لكن الجزء ده نطلعه للأصنام. فما كان لله فلا يصل إلى شركائهم وما كان لشركائهم فلا يصل ساء ما يحكمون. معلش لقطة تليفون. هم لما كان بيجعلوا حاجة لله عز وجل والحاجة دي تتاخد وتروح يدوها للأصنام ما كانش مشكلة، لكن لو الحاجة اللي من عند اللي سبحان الله الحاجة اللي هي من عند الأصنام انتقلت لما للجانب الآخر لا حريصين على أنهم إيه يعطوا أصنامهم حقهم تماما. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في هؤلاء ضرب لهم مثلا ملخص المثل. مش ممكن يستوي الخالق مع المخلوق، مش ممكن يستوي الرازق مع المرزوق، مش ممكن يستوي الملك ملك الملوك مع العبد. فكذلك ونفصل الآيات لقوم يعقلون. لا يتعظ بالآيات إلا أصحاب العقول الراجحة اللي بيتفكر في خلق الله وفي آيات ربه سبحانه وتعالى. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. يقول ربي سبحانه وتعالى اتبع الذين ظلموا أشد الظلم. إن الشرك لظلم عظيم. أشد الظلم يا بناتي الشرك. كما قال ربي. ولذلك بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. لما تيجي تلاقي إنسان عاصي متبع الهوى، إنسان بيتخذ الله ندا وهو اللي خلقه متبع الهوى، إنسان بيشرك بالله سبحانه وتعالى متبع الهوى، يعني ما تهواه أنفسهم الناقصة التي ظهر منها النقصان فيما تعلق بالهوى. لأن الهوى ده إيه يا بناتي؟ هو باسمه، من اسمه يهوي بالإنسان إلى الدنيا. كل شيء يهوي بك إلى الدنيا وبعدك عن الله عز وجل، اعرفي إن هو بيهوي بك أو بينزل بك، فهو من الهوى ويبعد عن أمر الله. ولذلك يكون بذلك بسبب فساد العقل وفساد الفطرة والبعد عن الحق بدون برهان وبدون حق يقودهم إلى ذلك هذا الهوى الذي يضلهم عن الحق. فمن يهدي من أضل الله؟ ليس عليك هدى ولكن الله بس من يهدي؟ أما تيجي بعض الناس تقول إيه، طب ما خلاص ما احنا ما لناش ذنب بقى، ما هو اللي بيهدينا هو من؟ لا، لكن إنا هديناه إيه؟ إما إيه؟ لا، إحنا بينا له الحق والباطل، إما شاكر وإما كفورة، إما يختار الحق وإما يختار إيه؟ الباطل. فهو رب سبحانه وتعالى جعل خيره في ذلك الأرض على علم. يعني البني آدم ده كفر وأشرك وكان كل ذلك على إيه؟ على علم. فلما أشرك فيجد ربي من يستحق الهدى فيهديه ربي، مين اللي يستحق الهدى فربنا يهديه، ومن الذي يستحق الضلالة فيضله على إيه؟ هو ضل بس على علم. ولذلك من يهدي من أضل الله، لا تعجبوا من عدم هديتهم، فإن الله تعالى أضلهم بظلمهم، ولا طريق للهدايا من أضل ربي من يهدي، لأنه ليس أحد معارضا لا ولا منازعا لله سبحانه وتعالى في ملكه أبدا، لا أحد ينازع ربي سبحانه وتعالى في ملكه. وما لهم من ناصرين ينصرونهم حين تقع عليهم كلمة العذاب من الله سبحانه وتعالى وتنقطع وتقطع الأسباب، لا أحد ينصرهم ولا أحد يعينهم ولا أحد يستطيع أنه يرد عنهم من عذاب الله من إيه؟ من شيء. يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية التي ذلك فهنا في الوادي، وما لهم من ناصرين، من ينصرهم؟ لا أحد ينصرهم، لا أحد ينفعهم ولا أحد، ولو أقرب الأقربين إليك لن ينفعك يوم القيامة، ولو أقرب الأقربين إليك، ولو أن أنت ضيعت دينك على شمال لن ينفعك يوم القيامة. فأقم وجهك للدين حنيفة، يقول ربي سبحانه وتعالى. يأمر سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى عبادي في هذه الآية بالإخلاص له في كل من جميع الأحوال وإقامة الدين. فأقم وجهك يعني انصبوا لله ووجهوا إلى الدين واتبع الإسلام وآمن بالله عز وجل وأحسن في عبادتك لله سبحانه وتعالى، وتوجه بقلبك وقصدك إلى وبدنك إلى إقامة شرائع الدين الظاهرة اللي ربنا سبحانه وتعالى أوضح لك في كتابك وعلى رسال رسوله صلى الله عليه وسلم، كإقامة الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك. وأقم شرائع رب الباطنة حتى تكون حنيفية مسلمة مستقيمة على الطريقة. وشرائع الباطنة اللي هي إيه؟ إيه الشريعة الباطنة؟ الشريعة اللي هي شرائع الباطنة الخوف، الرجاء، المحبة، الإنابة، الحاجات اللي لا يطلع عليها إلا من؟ كل دي عبادة لا تكون إلا لله. طب نقول طب المحبة، المحبة التي لا يعلوها محبة هي محبة الله، يتربى على قلبك محبة الله، لا ينازع في هذه المحبة أحدا أبدا أبدا، لا ينازع ربي، لا ينازع في قلبك هذه المحبة أحد أبدا، لا يعلو هذه المحبة أبدا. بس المحبة لله عز وجل يا بناتي، ممكن تحب حد من البشر، من كان له فضل عليك، والديك، أسرتك، ابنك، ولادك. لكن في نقطة مهمة جدا، الحب مع الذل لا يكون إلا لله. الحب مع الذل مع الخوف مع الرجاء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. هو ده هنا الفارق يا بناتي. لذلك المحبة الباطنة التي لا يعلمها إلا الله، يعني تجد قلبك يتربع على عرش قلبك محبة الله، وتدلني مش مجرد تقولي ادعاء باطل، لا لا لا، تدعي ان انت تحب الله وانت في ادعاء باطل، لا، بيني واثبتي انك محبه لله. اين العمل؟ فين العمل؟ لو سالتي اي انسان يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. انت بتحب الله بالطبع وتجري ظاهره وباطنه الله اعلم به. اين العمل؟ فين العمل؟ نقول له المحب لمن احب مطيع. المحب لمن احب مطيع. لو انت صادقه في حبك لا اطعت الله عز وجل. كل ما يزداد صدقك مع الله عز وجل كل ما تجدي نفسك من في طريق الطاعه متقربه الى الله عز وجل بطاعته وبشرائعه الباطنه المحبه الخوف. بس واحنا بنتكلم في المحبه بنقول في محبه طبيعيه يا بناتي اللي هي المحبه لربنا سبحانه وتعالى طبعا الفطره بالفطره محبه اولادنا محبه ازواجنا محبه زوجاتنا محبه اهلنا اهلنا محبه اختك في الله المحبه اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني مش هي دي المحبه اللي بنتكلم عليها لله. المحبه لله عز وجل لها دلائل في حياتك انك لا تسجدي الا لله لا تركعي الا لله تتقربي الى الله بما افترض عليك ربي تتقربي الى الله بعد الفروض بالنوافل تتقربي الى الله عز وجل بتعبد في اسمائه وصفاته تتقربي الى الله عز وجل بتعديل النعم في حياتك وتعديها علشان لما تعد النعم في حياتك مش هتنسي فضله عليكي. لكن لو نسيتي النعم في حياتك هتنسي الفضل. فدايما في حياتك تذكري تقولي نعمته عليا كذا ونعمته عليا وكان فضله عليا. تقول دايما لما تعدين النعم من اسباب ان المحبه تزهو في القلوب. ولذلك لما تيجي تشوفي المحبه في القلوب كل ما يكون الانسان معدد لنعم ربي عليه تجدي قلبه متعلق بالله عز وجل. لكن كل ما تيجي بعض الناس لما تيجي مثلا تساليهم عن حياته أشياء يعني عايشين في كرب في ضيق ما فيش عندهم ما عندناش والله ما في حد والله مشاكل شديدة في البيت وكذا لأن والله ما هم عارفين يحمدوا نعم والله ما هم عارفين يحمدوا نعم. كل ما الإنسان حمد نعم ربي وانشغل في حمد النعمة دلل بأنه محب وانت قاعدة تقول يا رب اللهم لك الحمد يا رب على سترك اللهم لك الحمد يا ربي على كرمك اللهم لك الحمد يا ربي على انك بتحبب في قلوبنا الطاعه اللهم لك الحمد يا ربي على عطائك الحمد لله يا ربي الحمد لله على كل نعمه انعمت فتجد دي من دلائل ان انت محبه لله. لكن لما تيجي تقول لك واحده تحب ربنا جدا حالك ازاي حالك يا حبيبي تقول والله في كرم والله اعرف والله عندي وعندي وعندي بص لك هتقول يا بنتي ولئن شكرتم لازدنكم ولئن كفرتم إن العذاب يا ناكر النعمة يا ناكر النعمة يا جاحد النعمة نسيت المنعم يا جاحد النعمة نسيت المنعم دليل أنت محبة الله عز وجل. لذلك نقول شرائعه الباطنة أن أنت بتقولي اتخذت الدين حنيفا لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. كل حاجة في هذا الدين قيمة ما في شيء في شرائعه القيمة ما في دعوة فيه إلا قيمة ما في أمر من أوامر ربي فيه إلا قيم ما في سبحان رب العرش. حتى لما تيجي تنظري إلى كل أحوالك في حياتك حتى البلاء يا بناتي كم من بلاء نظرت إليه كل البلاءات وقوم حياتك كم من بلاء قربك من الله عز وجل كم من بلاء لما حمدت ربي سبحانه وتعالى عليه في ذلك البلاء ابتدى يتفرق بين العسر وبين بين العسر والعسر لابد أن يكون يسير خلاص. ولذلك لما تيجي تنظري إلى هذا الأمر الدين القيم ذلك الدين القيم لكن للأسف شرائعه الظاهرة والباطنة من الخوف الخوف من من؟ الخوف لا يكون الخوف إن الجلب منفعة أو نفع أو ضر لو الناس اجتمعت أنهم ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء ما تخافيش من حاجة إلا خافي من ذنوبك إن خفتي من شيء خافي من ذنوبك خافي من إنك لو خفت من شيء خافي إنك يأخذك أخذ عزيز مقتدر إذا خفت من شيء خافي إنك تأتي كده الإنسان يجي فجأة يلاقي نفسه في معسكر الموت وهو لسه ما عملش شيء إن خفت من شيء تخاف من إن ربنا سبحان الله يعني قلبك بين إصبعي من أصابع الرحمن يقلبهما كيف أشاء تجد تلاقي الإنسان يصبح مؤمن يصبح كافر خافي من إنك لحد ما نوصل كده لمعسكر لحد ما ندخل في معسكر الموت ونموت نقول يا رب اللهم نجينا سلم ثبتنا سلم سلم سلم ظل تقولي سلم سلم سلم في كل شيء يا رب لا تحوجنا فأنت وحدك الذي تملك يا رب استرنا، فأنت وحدك الذي تملك. يا رب أعطنا وأنعم علينا بنعمك التي لا تعد ولا تحصى، فأنت وحدك الملك أو المالك. لكن كل الشرائع الجميلة دي من محبة ومن خوف من رجاء، لا ترجع إلى الله. ما فيش في إيدين البشر حاجة، الرجاء يكون من الله، الطمع في رحمته، في عطاه، في ساته، في رزقه، ولا أحد من البشر يملك شيء أبدا من ذلك. خلي قلبك معلق بمن يملك، اجعلي قلبك معلق بمن يملك. ولذلك الإنابة دي كلها شرائع باطنة، باطنية ما حدش مطلع عليها لله عز وجل. والإحسان اللي هو في هذه الشرائع الجميلة، يقول ربي في النهاية، يقول في هذا الدين القيم ولكن أكثر الناس إيه؟ يقول ولكن أكثر الناس يعني مش واخدين بالهم من عظمة هذا الدين، في غفلة شديدة وفي إعراض شديد، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله في غفلة، والله المعرض عن الله غفلة، والله المعرض عن الله سبحان رب العرش العظيم غافل عن مصيره، وغافل عن حسابه، وغافل عن وقوف بين يدي ربي، وغافل ان في يوم قريب جدا هيقف وهيسأل وهيحاسب وهيقرأ كتابه، وكل مكنون الكتاب هيطلع، وكل المستور هيطلع، وكل سرائر القلوب هتطلع. ولذلك خص الله إقامة الوجه الإنائي، قال لك أقم وجهك، قال لك إيه؟ خص إقامة الوجه، لأن إقبال الوجه تبع لإقبال القلب. فعلا لو أقبل تبع لإقبال القلب، لو أقبل قلبك لأقبل وجهك. وإنت بتصلي ممكن يكون الإنسان هو بيصلي يعمل كده، لو أقبل وجهك على الله لأقبلت وجهك، لو أقبل قلبك على الله لسكنت جوارحك ولسكن قلبك وتوجه وجهك إلى الله. هو ليه وجهك ذلك؟ لذلك هنا مقبلا على الله، حنيفا يعني مقبلا على الله، معرضا عن من سوى الله. أمر من الله سبحانه وتعالى، وأن فطرة الله التي فطر الناس عليها وضع في عقولهم الفطرة السليمة واستقبح غير ذلك. سبحان رب العرش العظيم. أنتم نشوف، انظر يا بناتي لما في هذه الآية قال فأقم وجهك للدين حنيفة، دي الآية هنا تكتب الثانية فين؟ في الأمر بناتي فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة التي فطر الناس عليها، يعني الفطرة لو إنك يعني إحنا بنولد على فطرة سليمة يا بناتي، فأبواه إيه؟ يا هو ده أو؟ يعني أنت لو كنت طفل كده ورميتيه في الصحراء هو على فطرة سليمة، ما كنتيش جنبه، لو هيجي يدعو ينزل إلى السماء في المن إلى السماء. ولذلك فطرة سليمة، فأقم وجهك للدين حنيفة، يعني فأقم وجهك الوجه، لأن الوجه كما قيل في هذه الآية تبعا وأشرف ليه؟ ولأنه تبعا لما في القلب، فطرة الله التي فطر الناس عليها وضع في عقولهم حسنها واستقبح غيرها. جميع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة يعني لما توضع في قلب الخلق كلهم تجد الخلق الإنسان سليم. لو إن شرائع الله كانت في قلبك بهذا الدين القيم هتجد سلوك الجميل وعملات الجميلة عشرة الجميلة إذا وضعت في قلبك، إن جميع أحكام الشرع جميلة، فإذا فقد وضع الله في قلوب الخلق كلهم الميل إليها. لا، ولذلك لما تيجي تلاقي مثلا إنسان بعيد عن هذه الفطرة، وبعدين سبحانك يا رب العرش العظيم ربنا يسوق إليه من يفهمه، قلبه يفتح انفتاح أفضل مني ومنك، لأن لسه الفطرة دخل على الفطرة، على الفطرة السليمة الميل إليها، فوضع في قلبهم محبة الحق وإيثار الحق، وهذا حقيقة الفطرة. ليه لما بيجي تبصي كده تقولي الإنسان ده سبحان الله الرجل ده كان أجنبي، وفجأة كده سبحان الله فطرة الله التي فطر الناس عليها. ومن خرج عن هذا الأصل فقد عارض فطرته. لما تلاقي واحد عصى أو أعرض أو ترك هذا الأمر اعرفي بذلك فساد الفطرة، لأن ربي سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبوه إيه؟ الحديث كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ربي لا تبديل لخلق الله، أي لا أحد يبدل خلق الله، فاجعل المخلوق على غير الوضع الذي وضعه ربي. هذا يؤمن هذا مؤمن، هذا كافر، أي لا أحد يبدله. ذلك الذي أمر ربي به، وذلك الدين القيم، أي الطريق المستقيم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الطريق المستقيم طريق واحد يا بناتي، والطريق المستقيم موصل إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته نهاية الجنة سبحان الله. فإن من أقام وجهه للدين حنيفة، استقام يعني واهتدى الهدى المستقيم، سار على الطريق المستقيم وسلق الصراط المستقيم في جميع شرائعه وطرقه، هداه ربي إلى الجنة. اللهم ارزقني وإياكم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فلا يعرفوا هذا الدين. ما علموا إيه؟ مش عايزين يعرفوا. حتى لو جيت الواحدة تقول لا، طب اقرأي، طب شوفي هذه المبيه، طب اقرأي في القرآن، طب اقرأي تفسير القرآن. مش عايز أعرف. ليه مش عايزة تعرفها؟ لا مش عايزة الحجة تبقى علي. هي تظن لا الحج عليك خلاص، لأنك أنت عندك لغة عربية وعندك كذا وعندك. النبي صلى الله عليه وسلم سيصل هذا في كل بيت، فالأمر منتهي. هنا يقول ربي سبحانه وتعالى، احنا وقفنا عند هذه الآية بناتي، عند الآية 30 خلاص كده. جزاكم الله خيرا وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أولئك يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، اللهم اغفر دعائنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واذكر قصرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجة الأولى من الجنة. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم، وعنا يا رب على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم زين في قلوبنا الإيمان، اللهم زين في قلوبنا الإيمان، اللهم أكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا يا رب من الراشدين، واجعلنا يا رب أولاد المهديين غير ضالين ولا مضلين، يا أكرم الأكرمين يا أرحم الأرحمين يا رب العالمين. واجعل القرآن العظيم ربي قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همنا وبلاء حزننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما فهمنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار ويرضيك عنا، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويمنع متشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي يهدك وخاصك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه.